جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. ذي فائدة ذكر أحد الأخوة قال ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح لكتاب التوحيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والإشراك بالله. قال المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لألا يحصل تكرارا لكلام ابن مسعود رضي الله عنه. على كل حال هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، هذا يسمى قنوط، والقنوط كما عرفه العلماء أيضا بأنه أعلى درجات اليأس، أعلى درجات اليأس هو القنوط، واليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول هل هناك زكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة؟ إذا كان هناك زكاة فما قيمتها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، كل يرى، الكل منهم يعني يرى أن الدليل الذي معه وأنه هو الراجح، فمنهم من أخذ بحديث السوارين لما قال هل تخرجين زكاتهما؟ قالت لا، قال تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فقالوا إذن كل شيء من الذهب لا بد إذا بلغ نصاب أن يزكى. وهناك حديث ليس في الحلي زكاة، وبعض الصحابة يأخذ بهذا، منهم والله أعلم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم. فعلى هذا، على كل حال، الإنسان ما دام القولين تقريبا متقابلين، فالشيء الذي يطمئن إليه قلبك وتطمئن إليه نفسك خذه، فإن اطمأن قلبك بأنه لا زكاة فيها وأن زكاة يكفيه لبسها من قبل صاحبتها أو تعيرها من يلبسها، وإذا ما اطمأن قلبك فزكها ولا يضيع عند الله شيء. وأما الزكاة فإنها على حسب قيمتها، إذا بلغ نصاب 10.5 جنيه تقريبا انظر كم قيمتها، اذهب إلى أهل الذهب واسألهم وقل لهم أنا لا أريد لا أبيع ولا أشتري، أريد أن أعرف القيمة الصحيحة للذهب اليوم لأني أريد أن أزكي. فلا عبرة في قيمة الشراء أو قيمتها أمس، أو ممكن قد ترتفع وتنخفض، فإذا أخبرت بالقيمة اعرف قيمتها وأخرج ربع العشر، بالألف 25 ريال، بالمئة 2.5، وكل ما زاد بالحساب. نعم. يقول السائل هل يجوز مصافحة جدة الزوجة؟ جدة الزوجة مثل أم الزوجة، هي محرم لك وأنت محرم لها. يقول السائل عندهم في بلادهم يؤذن الآن لصلاة الصبح على 3:07 وتقام الصلاة بعد 15 في بعض المساجد وبعد 30 في بعض المساجد الأخرى، وعلى أقصى حد، فأن إذا كان 30 فإنه لا يزال الفجر الصادق لم يتبين بعد، فكيف يصنعون وكيف يصلون صلاة الجماعة؟ إذا كان ما تذكر صحيح متأكد منه، فالذين قلت بهم يصلون قبل أو بعد الأذان بربع ساعة، والذين تأخروا نصف ساعة إذا انصرفوا ما يرون الصبح، معناه أن الأولين يصلوا في الليل قبل دخول وقت، فعليه أن يتحرى الصواب، فلا يؤذن حتى يتبين الصبح، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنهم أجمعين لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالواجب أن نتحرى ونتأكد من دخول الوقت، لأن هذا شرط في صحة الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن نصلي قبل ولا بلحظة. نصلى قبل الوقت فلا صلاة له. لو تكبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فلا صلاة لك. فتأكدوا من الأوقات. يقول السائل: هل العطور التي فيها نسبة كحول حرام؟ أنا سمعت أنه إذا تأكد الإنسان أن فيها كحول فلا يستعملها، لأن الكحول محرمة ولا يجوز أن تستعملها. سبحانك اللهم وبحمدك.